السلام عليكم. عدنا والعودة أحمد، وأنا أشكركم على الإجازة اللي أعطيتوني إياها الأيام الماضية، لأني كنت على سفر والحمد لله قضيت إجازة بسيطة، وراجع لكم بقصة ولا أروع. القصة تتكلم عن رجل اسمه عبد المنعم. عبد المنعم عمره في 2006 وصل 55 سنة، عنده خير من رب العالمين، تجارته وعنده مزرعة يشتغلون فيها ناس مأجرهم يعني، وخير وأموره طيبة، لكن عنده مشكلة، يتزوج ويطلق. تزوج تقريبا 5 مرات وطلق، مرات هو اللي يطلق ومرات الزوجة نفسها تطلب الطلاق، لأن ما ينتج عنها الزواج هذا خلفة. كل ما يراجع هو وزوجته من الزوجات الخمسة، الطب يعجز على معرفة سبب عدم الإنجاب أو الحمل، يعني من رب العالمين الموضوع، ما هو بيده ولا في ضعف ولا يحتاج إلى علاج، لكن مسألة وقت. تزوج أول وحدة ما في، طلقها، قال أنا بعيال وأنا كبرت بالعمر. تزوج اللي بعدها، استمر معاها فترة، هي اللي طلبت الطلاق لأن هي عارف أنه سبق أنه تزوج وطلق على نفس السبب هذا، وهي كذلك تبي عيال واعتقدت أن الموضوع من عنده، طلقها. تزوج الثالثة والرابعة والخامسة، مل، زهق. موضوع الزواج ما هو موضوع سهل يعني، يحتاج إلى ترتيبات ويشغل بال الإنسان وكذا، فما بالك لما واحد يتزوج 5 مرات. استمر فترة وهو عزابي وخلاص يجابل شغله ويهتم في أموره، واحد من أصدقائه شار عليه شور، قال له يا عبد المنعم أنت إيش خسران تزوج، لكن هالمرة تزوج بنية أنه ما يجونك عيال، خلاص يعني لا تحط في بالك موضوع العيال أنه يكون هو السبب الرئيسي في موضوع الزواج، على الأقل تزوج وحدة تكون جنبك تهتم فيك وتهتم فيها ومن هالأمور، يعني الزواج مو بس خلفة، يعني لازم تعيش حياتك، ما يصير عزابي وبعدين عندك الخير هذا كله يروح حق منه وتتعب حق منه. فكر فيها قال له والله صح، خلاص بس هالمرة بتزوج وحدة، يعني أبي وحدة تكون يعني جميلة وتكون صغيرة في العمر. قال عندي لك وحدة بنت الحاج عثمان، عنده بنت ما شاء الله طيح طير من السماء، اسمها فوزية. قال عطني عنوانه وأخذ بيانات الحاج عثمان وراح للبيت. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا يا حاج عثمان جاي أطلب إيد بنتك فوزية. الحاج عثمان في البداية ما تقبل الموضوع، بنته عمرها 20 سنة وهذا 55 سنة، لكن لأن كذلك هم عائلة جدا فقيرة وهذا غني، على الأقل يهنيها ويعيشها ويطلعها من فقر لي. فقال والله يا عبد المنعم أنا ما عندي مانع، لكن خليني أسأل البنت أمها. قال أبدا أسأل، واللي تطلبونه أنا ما عندي أي مانع والشروط كلها منفذة. قال إن شاء الله. كلم أم البنت وهي بدورها انبسطت أصلا، قالت يا حاج عثمان أنت يعني الموضوع ترى ما يحتاج تفكير، البنت يعني قاعدة عندنا وإحنا بروحنا ملاقين ناكل وهذا رجل غني، علق اللي يخليها تعيش حياة سعيدة وإحنا كذاك نستفيد منه، يعني تناسب واحد غني يعني يحوشك منه على الأقل طشار يعني من الخير، ورجل مو ناقصة شيء. كلموا البنت، البنت رفضت، قالت مستحيل أنا أتزوج واحد عمره 55 سنة وهي البنت عمرها 20 وجميلة، طبعا ما تدرس ولا قاعدة في البيت، لكن البنت فعلا العين عليها، الكل يعني يتكلم فيها وحريم كثير يطلبوها لعيالهم، لكن من العائلات البسيطة اللي عايشين معاهم في أطراف حلب، في أحد القرى في أطراف حلب. الأم قالت لفوزية، قالت لها يا بنتي العمر ما له علاقة في الحياة الزوجية، يعني المقصد ان بكرة ممكن انت يعني ما يجيك نصيب وتكبرين وتاخذين واحد مثلا بنفس عمرك لكن فقير ويعيشك في حياة تعب وشقة، وتروحين ترعين معاه بالغنم ولا حالته حالة، هذا غني، واذا سافت انه اكبر من بكرة الله بياخذ امانته والخير هذا كله يصير لك انت، ترى لا عنده لا ولد ولا زوجه وانت الوحيده بحياته. قالت لا مستحيل انا ما اتزوج. تحاول فيها. البنت قالت خلاص خليني افكر، خليني يعني ادرس الموضوع شوي. قالت لا ماشي. تبين ان فوزيه سبب رفضها ما هو موضوع ان العمر او لا لا، هي اصلا تعشق جارهم ولد جيرانهم اسمه اسلام، وخذت الفرصه هذه علشان تلتقي في اسلام وتفاتحه في الموضوع. قالت يا اسلام هالمره اللي تقدم لي واحد غني ولا يمكن ان احد يرفضه، وأنا الزوجة الوحيدة يعني مو ماخذني على زوجة ثانية، والرجل شاريني وأمي وأبوي موافقين، وأنا ليه متى أنتظرك؟ إذا أنت بإمكانك أنك تقدم لي تعال. قال لها أنا من وين أجيب؟ أنا ما عندي مكان أنام فيه بالبيت، بيتنا الزحمة كل عائلتي وعائلة كبيرة وإحنا ساكنين في بيت صغير، وأنا وضعي تعبان، لا عندي شهادة لا عندي وظيفة لا عندي كذا، شلون بتقدم لك يعني؟ قالت يعني أنا شو أسوي؟ أوافق؟ قال لا يعني شلون تتركيني والحب اللي بيننا؟ قالت له زين شو الحل؟ قال أنا عندي فكرة، أنت الحين تحبيني ولا لا؟ قالت هي أكيد أحبك. قالها خلاص الحب اللي بيننا ما له علاقة في موضوع الزواج. قال ايش تقصد يعني؟ قال يعني وافقي وتزوجي هالتاجر هذا عبد المنعم، لكن الحب اللي بيننا يستمر، وكذلك نعيش أنا وياك في حلال عبد المنعم. مو تقولي رجال كبير وعنده يعني أمور تجارية ومشغول دائما وكذا، خلاص أكون أنا دائما قريب منك كل ما طلع نلتقي، وكذلك تصرفين على نفسك وتصرفين علي من الخير اللي يجي لك من عبد المنعم. البنت قالت له أوكي، يعني إيه تبي المال وتبي عشيقها، وشافت إن هذه المعادلة الوحيدة اللي تضبط معاها. قالت أوكي اتفقنا أنا ما عندي مانع، وراحت بلغت والدتها بأنها موافقة على الزواج من عبد المنعم، وبلغ كذلك أبوها. وصلوا الخبر لعبد المنعم اللي جاء وهو مبسوط معاه المأذون، ودفع لها مهر كبير وذهب، وتم كتب الكتاب وسوى له حفل زفاف الكل يسولف فيه. عبد المنعم ما شاف أصلا البنت إلا في وقت كتب الكتاب، وانجن طلع حتى الوصف يعني حقيقة البنت أحلى من الوصف اللي وصفوا له سابقا. فكان طاير من الفرحة. المهم أكم بالطويلة تزوج وحطها في بيت وعزها ورزها واللي تبيه، والبنت تدلع عليه صغيرونة وحليوة، وهذاك بعد ما كان مصدق وحاط في باله ان هذه لا انا ما راح اطلقها خلاص، اذا الله كتب وحملت خير على خير، ما حملت انا ما راح اطلقها، انا راح اعيش حياتي باقي حياتي معاها وادلعها خلاص، يعني لمتى وانا كله وحيد وكله لا خلاص. لكن ما كان يدري ايش كان يحصل من وراه، كل ما طلع من البيت ينط اسلام الى بيته ويلتقي في فوزية. واستمروا على هالحال فترة طويلة، استمرت الى اكثر من سنتين الى عام 2008. بعد مرور هالسنتين من الانتظار من قبل فوزية وكذلك إسلام إن عبد المنعم إنه يموت، يعني يشوفون التفكير دائما بعشرينات هذا ينظر حق الرجل أو الشخص أو المرأة اللي تبلغ من العمر خمسينات وفوق ينتظرها متى تموت أو إن متى يجي أجلها. لكن حقيقة الأمر إن الموت ما له علاقة في العمر. لو سوون إحصائية بسيطة عن الأعمار اللي توفى تجد أن الأعمار الصغيرة في العمر العشرينات والثلاثينات هذول أكثر ناس في الوفيات بسبب الزمن اللي احنا عايشين فيه، السيارات والسرعة والجرائم والقتل والمخدرات أقل واحد يموت أصلاً هذا أبو خمسينات وستينات اللي حريص على نفسه يموت وفاة طبيعية، هذا أبو عشرينات هو أكثر واحد يعني يتعرض للوفاة. فموضوع النظرة هذه خطأ، وهذا اللي كانت تفكر فيه فوزية أنه طول سنتين وهو للحين بصحته ويروح ويجي وأنا متى أورثة وأتزوج إسلام وأعيش يعني بكل حرية بدون خوف بدون. المهم دائما تناقشون في نفس هالموضوع، هذا متى يفكنا يموت وخلصنا، متى يروح، متى كذا. ويجي في بالها فكرة، قالت الإسلام إذا مات عبد المنعم تتزوجني؟ قال لا أكيد ما في شيء يمنعه، عندك هالخير هذا كله وهالفلوس وهالحلال وإحنا نحب بعض وما في شيء يمنعني، والله أتزوجك حتى لو كانوا أهلي مو راضين. قالت إذا نتخلص من عبد المنعم. قال لها يا فوزية لا تورطينا، خلينا مبسوطين وعايشين بهالخير. هي طبعا كانت تسحب من عبد المنعم، عبد المنعم أبدا ما يقصر معاها، يعطيها فلوس وتقول هدية برسلها لصاحبتي حق أهلي حق كذا بشتري ذهب، وهي تعطي إسلام. فإسلام مبسوط يقول لها ليش تخربين علينا، احنا عايشين بنعيم الحين. قالت لا أنا عندي خطة لا يمكن أحد يجي في باله إن عبد المنعم أحد قتله، يعني راح يعتقدون أن الوفاة طبيعية. قال شلون؟ مرت عليهم دائما في أطراف حلب مواسم الشتوية لما يكون فيها أمطار يجيهم سيل، والسيل هذا كان يجيهم دائما ينزل من الجبال ويمر على أطراف حلب، كان عامل مثل المجرى. المجرى هذا أصبح يعني معروف ان في المواسم اللي يكون فيها الامطار غزيره وسيول انه يمر سيل من هالمكان هذا. فهي مر عليها هالموضوع. قالت شوف نأجل موضوع قتل عبد المنعم إلى أن تشت الدنيا وتبدأ الأمطار ويكون في سيل، علشان لما تخلص من عبد المنعم عن طريق السم، عن طريق الخنق، عن طريق أي طريق يعني نرتكبها فيه، نرمي جثته في السيل، والسيل هذا لما ياخذ الجثة ياخذها إلى أماكن بعيدة، ورح تكون الجثة متلفة يعني لما يتم العثور عليها، ولا يمكن راح يعرفون أنه تم تسميمه، راح يقولون هذا ضحية سيل، حالة حال كثير من الناس اللي يقعون في السيول يعني. قال لها والله فكرة حلوة، لأن فعلا في ناس يكتشفون أيام السيول، يسحبهم السيل يوديهم بعد 4-5 كيلو متر ويعثرون على الجثة بين الوحل وكذا، وتكون الجثة منتفخة ورايحة يعني كل الآثار. فهي هذه الفكرة اللي في بالها. فعلا انتظروا إلى أن جاء الموسم. قالت لأشتري لي سم، وأنا حط هالسم هذا في الأكل لعبد المنعم، متعود أنه بعد ما يرجع من الشغل في وقت متأخر من الليل تسوي لها العشاء وتضبط لها الأمور. عبد المنعم أبدا ولا حس خلال هالسنتين بتغير أو شك حتى في زوجته فوزية. فعلا جاب لها السم وحطت له في الأكل، وكانت طالبة من إسلام أنك إذا جيت علشان تساعدني في التخلص من الجثة تجيب معاك شخص تثق فيه علشان تقدر تحملون الجثة وتودونها إلى مجرى السيل، لأن السيل كذلك شوي بعيد عن بيوتهم، فمستحيل راح تقدر تشيل الجثة بروحك، وأنا لا يمكن أني أساعدك في حمل الجثة وأطلع برا. قال لا أوكي، أنا عندي واحد وأثق فيه. قالت انتبه، مو أي واحد، منو هذا اللي تثق فيه؟ قال لها حاتم، ولد عمي حاتم. قالت حاتم أنا ما أتقبله أبدا، هذا حاتم طبعا حقير جدا، حقير شاب مدمن راعي مشاكل وصاحب سوابق ودائما يعني بدون سبب يعتدي على الآخرين، أي أحد يقدر يسرق منه يسلبه أبدا ما يتأخر. حاتم حقير بمعنى الكلمة، وكذا مرة تعرض لفوزية في السابق، فكانت تكره أن تشوفه أو تقابله، وهي عارفة أن هذا ولد عم عشيقها إسلام. قالت له زين في واحد ثاني؟ قال لا هذا صحيح أنه أزعر وبلطقي وكذا، لكن هذا هو الوحيد اللي ممكن يساعدني في مثل هالأمور، متعود على قالت له خلاص. جاب له السم وحطت له لعبد المنعم في الأكل، وانتظرت إلى أن جاء الموعد. افتحت الباب لإسلام ولد عمه حاتم ويدخلون ويتأكدون أن عبد المنعم فارق الحياة، وفعلا ويشيلون هالجثة ويمشون فيه بهالليل لحد ما وصلوا عند مجرى السيل. اسمع الصدمة في الموضوع. قالوا يلا 1-2-3 ويرمون جثة عبد المنعم، لكن الجثة كانت على أطراف السيل وما قدر السيل إنه يسحبها، تحتاج إلى دفعة أقوى ولا شخص يعني يوصلها إلى وسط السيل. هني تورطوا. حاتم قال الإسلام، قال لا أنزل، انزل وحاول أنك تحرك الجثة إلى أن يبدأ السيل بسحب الجثة. قال زين أنت ساعدني. قال لا أنت انزل، أنا ما أنزل. المهم ينزل إسلام ويحاول يدفع الجثة، يدفعها، يدفعها لوسط السيل يعني، لأن السيل ما كان قوي في المكان اللي هم رموه فيه، إلى أن وصل إلى منتصف السيل وحاول أنه يخليها يعني تبدأ بالتحرك، أو تجي موجة من السيل وفعلا وترفع الجثة وتأخذ إسلام معه. بدأ إسلام يصرخ على حاتم ولد عمه أنه ينقذه، لكن حاتم قال إحنا خلاص راح ننفضح، جثة وإسلام وأنا أحاول أساعده والناس راح تكتشف الجريمة وراح أتورط. قام ترك إسلام يصارع فيها السيل ومعاه الجثة ورجع إلى البيت وتعشى ونام ولا كأنه مسوي شيء. قال أنا مالي شغل، أهو يتصرف، إذا نجا راح يتورط بالجثة وإذا مات خلاص ما حد يدري إيش قصتهم. فوزية تنتظر ما هي عارفة إيش اللي حصل، وإسلام يصرخ ويسحب معاه الجثة، جثة عبد المنعم، وياخذهم السيل على بعد كيلومترات بعيدة عن القرية. في اليوم الثاني ويعثرون بعض الأشخاص اللي مارين من قرب من السيل على جثتين، جثة عبد المنعم وجثة إسلام، لكن أبلغوا السلطات الأمنية، وكانوا أصلاً أهل إسلام يبحثون عنه من أمس. عبد المنعم ما حد يدور عليه ولا حد بلغ عن فقدانه، لكن أهل إسلام صاروا يدورون على ولدهم، قالوا لقينا جثتين وكذا، تعالوا شوفوا وتعرفوا عليه. تعرفوا على جثة إسلام، زعلوا أهل إسلام وصار أبوه يبكي ووالدته ولا يدرون إيش قصته، إيش ودا عند السيل، ومنو هذا عبد المنعم اللي يعني لقوا الجثة معاه، يعني هل كان واحد فيهم يبي ينقذ الثاني ولا غرقوا مع بعض، ما حد يدري بالموضوع. حاتم سوى نفسه أنه كأنه متفاجئ وزعل وحزن، وشاركهم في موضوع العزاء وراحت السالفة. عبد المنعم ما حد عرف ولا تعرف على هويته لأن فوزية ما بلغت. فوزية الآن ما تدري بالقصة، ما تدري، لكن سمعت بعد مرور تقريبا 24 ساعة يعني اليوم الثاني بالليل، سمعت بأن إسلام اعثروا عليه جثة في السيل ولقوه في المنطقة الفلانية. هني عرفت السالفة أن غرق إسلام لما رمى جثة زوجها عبد المنعم، لكن شو اللي صار ما حد يعرف إلا حاتم. صارت فوزية تبحث عن منه، عن حاتم، راحت بلغت قالت أنا زوجي حاتم، طبعا ما قدرت توصل له، بلغت السلطات الأمنية أن زوجي مفقود وكذا، قالوا في جثة ثانية أنت ما شفتيها؟ قالت لا ما شفتها، وهي متأكدة أصلا أن الجثة اللي اعثروا عليها مع إسلام هي جثة زوجها، لكن ما حبت تتكلم أنه كأنها متفاجئة في الموضوع. لما طلعوا لها الجثة تعرفت عليه، قالت نعم هذا زوجي عبد المنعم، وبدت تبكي ومنهارة وزعلانة وحالتها حالة. بعد ما انتشر الخبر عن وفاة عبد المنعم حضروا أهله أخوه وجماعته وسووا له عزاء، وكانت فوزية حزينة وتبكي طبعا كله تمثيل ومتوترة جدا جدا، تموت وتعرف إيش اللي حصل. القصة والسر كلها الآن عند حاتم، وحاتم اختفي، وإيه لازم تمشي الأمور. المهم خلص العزاء ومر أسبوع، أسبوعين، ثلاث، شهر، أو يطلع حاتم من جديد. حاتم كان متعمد إنه ما يبين، لكن بعد شهر راح بنفسه حق بيت فوزية والتقى فيها وانصدمت. قالت له انت وين؟ انا ادور عليك، فهمني شو اللي صار وشلون اسلام غرق وشلون كذا. قال له يبا احنا حاولنا نرمي جثة عبد المنعم لكن كانت تحتاج الى شخص يدفعها اكثر وسط السيل، وهذا اللي حصل معانا. نزل اسلام وسحب السيل وانا تركته ومشيت. شو اسوي؟ ما اقدر انزل راح اغرق وياهم. لكن انا ترى جايك في موضوع. قالت لي موضوع؟ قال لي موضوع، موضوع نصيب ولد عمي. قالت له شنو نصيب ولد عمك؟ قال لا تستعبطين، الحين ولد عمي ضحى بعمره علشانك وراح وسره ما حد يعرفه، لذلك انا جاي اخذ حق ولد عمي، وانا راح اكون البديل عن اسلام. قالت ايش تقصد؟ قال لها يعني نتزوج. قالت شنو؟ قال لها اي نعم، نتزوج ونعيش حياتنا انا وياك ونستمتع باموال عبد المنعم مثل ما كنت تخططين مع اسلام. اسلام مات مسكين، ضحى بعمره علشانك، انا موجود. قالت له مستحيل، والله لو اخر رجل بهالدنيا انت ما اخليك تقرب مني لو شعره. قال لها كيفك؟ ما تبيني انا؟ معاجبك؟ انا اقدر ابلغ عليك واكشف الجريمة اللي انت ارتكبتيها في زوجك وقتلتيه، وان اسلام ساعدك وراح خذ الجثة. من يثبت ان انا كنت اصل لي علاقة؟ انا ما لي شغل، انت واسلام هو عشيقك وانت اللي تخلصتي من زوجك، وانت راح تروحين فيها اعدام، والحلال هذا كله يرجع حق اقارب عبد المنعم، وانت كيفك؟ جلست تفكر شلون شو اسوي، وراح انفضح وراح انعدم وراح اخسر كل شيء، وين انحاش وين اهرب وين كذا. قالت خلاص ارضى بالضيم احسن ما اخرب كل اللي سويته. قالت اسمع يا حاتم، انا مستعد اوافق على الزواج لكن بشرط ما تقرب مني لو تموت، تعيش معاي وتستمتع بحلال عبدنا، تكون معاي شريك، لكن لا تعتقد انك راح تكون زوجي، زوجي فقط قدام الناس. قال لا ما عندي مانع، اهم شيء اني احصل على نصيب ولد عمي. قالت له اوكي. قال لها بس انا ابي منك يعني طلب. قالت له شنو؟ قال اعطيني فلوس مبلغ واعطيني كذلك المهر اللي بكره راح اتقدم لك فيه. قالت له والفلوس اللي غير المهر؟ قال له الفلوس هذه انا راح اعطيهم رشوه حق امي وابوي علشان يوافقون اني اخذ وحدة ارملة. يا سلام. قال لا اي نعم، يعني راح تعطيني فلوس علشان اقنع اهلي اني اتزوجك؟ ما في الا الحل، لان اهلي راح يرفضون. قالت انا اصلا مش موافقة وانا ما ابيك، وفوق هذا تبيني ادفع لك فلوس علشان؟ قال لا اي نعم، لازم تساعديني اني اتزوجك، كيفك؟ ولا والله راح افضحك. المهم صارت تبكي، شل المصيبة شل ورطة اللي حطيت نفسي فيها، لكن ما عندها حل آخر، لازم توافق ولا تروح ملح. قالت أوكي، وتدفع له مبلغ من المال. فعلا أهو راح الأم وأبوه وصار يقول لهم أنا بتزوج. قالوا له من وين؟ قال عندي شخص راح يساعدني وهذه الأموال، وصار يصرف على أمه وأبوه استانسوا وانبسطوا، وهم بعد سفلة مثل ولدهم، ووافقوا على أنه يتزوج فوزية الأرملة. طبعا بعد ما عدت الفترة العدة طبعا، وتقدم حاتم لفوزية ووافقت عليه، وكان هذا المتفق عليه إنه ما يقرب منها، فقط يعيش معاها ويتقاسمون الورث أو الحلال اللي طلع لها من زوجها. لكن حاتم هذا خلى فوزية تشوف نجوم الظهر، خلاها تعيش مثل المجنونة. بعد ما تزوجها بدأ يهينها ويضربها ويعذبها، وسرق أغلب أموالها اللي قدر يحصلها منها، جننها أول شهر، ثاني شهر، الشهر الثالث قالت أنا لو أموت لو يعدموني ولا أني أستمر في الزواج من هالبشر هذا اللي ما شافت بحياتها واحد مثل حقارته. أو فعلا هو كان حقير، لكن هي كذلك تستاهل. وفوق هذا هو عنده التاريخ أو سوابق فوزية أو سرها اللي ما حد يعرف إلا هو، لذا كان مستغل الموضوع، يضرب فيها ويهينها ويطلب منها فلوس ما كانت تقول لا، هي تبي بس تفتك من شره. لكن في الشهر الثالث قالت أنا مستحيل أني أستمر في الحياة بهالطريقة هذه، لا يمكن، أنا لازم أتخلص منها. شلون وشنو الطريقة؟ مثل ما تخلصت من عبد المنعم تخلص من حاتم، وتقوم في أحد الأيام وتروح تشتري سم وتحطه في الأكل لحاتم مثل ما حطت لعبد المنعم. وحاتم طبعا كالمعتاد كان يضرب فيها، يلا اعمل لي غدا، يلا اعمل لي عشاء، جيبي لي فلوس، سوي كذا، يعني مجننها مشغلها مثل العبدة عنده. وكانت تسكتي. ذاك اليوم قالت والله لو وصل إلى حبل المشنقة ما عيش مع حاتم، وتحط له سم في الأكل وانتظرته إلى أن بدأ يصرخ من الألم ويستفرغ وفارق الحياة. لكن ايش سوت؟ وين تودي الجثة؟ أصلا ما تقدر حتى أنها تشيله. قالت الحل أني أدفنه عندي في البيت. انتظرت إلى أن ظلمت الدنيا، خلاص تأكدت أن الناس نامت، قامت جابت هالشيول، الشبل احنا نسميه شبل، وبدأت تحفر في حوش البيت. طبعا في سور ما حد يشوفها لأن حوش البيت داخلي، وبدأت تحفر تحفر تحفر. في لها جار اسمه جبران. جبران هذا من زمان وما هو مرتاح لفوزية، من أيام ما كانت متزوجة عبد المنعم، لأنه كان يشوف إسلام عشيقها وهو يزورها، لكن ما كان متأكد وما يبي يحط بذمته وما له شغل، لكن كان يشوف إسلام يدخل البيت يطلع، وهذا ما وده يسيء الظن ولا أنه يتدخل في شؤون الناس، فكان يسوي نفسه أنه كأنه ما يشوف. بعدين سمع بوفاة عبد المنعم، طبعا هو ما يدري ما يعرف هذا إسلام، لكن كان يشوفه يعني من بعيد لبعيد، وسمع بعدين بوفاة عبد المنعم، وما عدى على وفاة عبد المنعم 4 أشهر وتزوج منه اللي هو حاتم. وهو يعرف أن هذا حاتم من أهل المنطقة والقرية نفسها، لكن صاحب أخلاق سيئة، يعني إيه يشتبي فيه؟ يعني كل هالمعلومات كان يعرفها، لكن كذلك ما يبي يتدخل ما يبي يحشر نفسه في مشاكل العالم. هي تجبره بحركاتها انه يطلع على هالامور، لان في الليله اللي بدت تحفر الحفره داخل بيته في الحوش علشان تدفن حاتم، كان يسمع صوت، ولان جيران، وتعرفون خصوصا اذا كان وقت الليل والناس اجواء عندهم بارده ما يشغلون تكييف، يعني ما يصدر ازعاج، ف الصوت يسري بالليل ويسمع كأن في أحد يحفر أو يضرب في الأرض، وصحيح ما يشوفه لكن يسمع، يطالع البيت، عرف أن الصوت يصدر من بيت فوزية، لكن هذا وش يحفرون؟ يسمع صوت الشيول يضرب في الأرض ويطلع التراب، يضرب في الأرض يطلع ترابه، وهو وصوته يعني مرة تنهد أو كأنها تعبانة وتلهث، انزعج من صوت حتى الشيول، لكن كذلك رجع قال أنا إيش علي بالناس، وحط راسه ونام، ولا كأنه سمع شيء ولا له علاقة بشيء. المهم بعد 3 ساعات من الحفر اتعبت فوزية إلى أن قدرت تحفر تقريبا 1 متر وشوي. الأرض كانت صلبة وسحبت جثة حاتم ورمتها في الحفرة ودفنتها. مرت أول 3 أيام ما حد شعر بشيء. اليوم الرابع الجثة بدأت تتعفن وتحلل وبدأت الرائحة تنتشر، وهذول بيوتهم متلاصقة بجانب بعض، فبدأوا يشمون رائحة عفن، والله يكفينا الشر، رائحة الجثة، جثة خصوصا جثة الإنسان لها رائحة غريبة وقوية جدا. فانتبهت فوزية على قوة الرائحة، بدت كل يوم شو تسوي؟ ترش بهالعطور وتحط بخور وترش المواد الكيماوية، مواد التنظيف، تحاول تحط أي رائحة. حتى بدأوا الجيران ينتبهون، احنا في رائحة عفن وفي رائحة عطور، في رائحة مواد كيماوية، مواد يعني تنظيف قوية جدا، الفلاش وغيره هذا. وبعدين لا، من كثر ما حطت من هالعطور خلصت عندها، والرائحة كل ما لا تصير أقوى، صارت تجيب علب البلاستيك والخشب وكذا، وصارت تولع النار بجانب الحفرة علشان تضيع رائحة الجثة. الجيران تضايقوا، مر على هالحال تقريب 7-8 أيام والجيران انصرعوا من رائحة البلاستيك والأخشاب ورائحة العفن هذه اللي طالعة من الجثة ورائحة العطور ورائحة، يعني صارت خليط من الروائح جننتهم، يبي يعرفون شنو مصدر هالرائحة. هذا جبران كان من أكثر المتضررين من هالرائحة، أو بدأ يراجع نفسه، قال الرائحة ما طلعت إلا من سمعت صوت أحد يحفر داخل البيت. الشيء الثاني، حاتم وين؟ صار أسبوع مو مبين، أنا ما شفته. وبعدين هذه ليش تحط مواد تنظيف في حوش؟ حوش، والحوش ترى عبارة عن تراب، يعني لا هم بلط ولا ليش تحط فيه عطور؟ وليش قاعد تحرق البلاستيك والأخشاب؟ ليه؟ كأنها تبي تخفي رائحة العفن. رائحة العفن هذه شنو؟ ليكون رائحة جثة، ليكون رائحة جثة حاتم، معقولة؟ والله المرة هذه مو مضبوطة. ويروح يبلغ مركز الشرطة. قال لي بانا عندي جارة، وهذه الجارة متوفي زوجها صار لها تقريبا الآن أكثر من 8 أشهر، ومتزوجة من شاب سيء الأخلاق اسمه حاتم، وهذا معروف عندكم. قالوا زين طيب. قال هذا حاتم مختفي وفي رائحة عفن تطلع من البيت أصرعتنا. والشيء الأغرب والأدهى إني أنا سمعت في منتصف الليل أحد يحفر داخل البيت. الشرطة بس قال لهم هالمعلومات قالوا لا هذه واضحة كأنها تدفن أحد. قال والله أنا ما أدري وما أبي بعد أتهم أحد، لكن تعالوا بنفسكم وشموا الرائحة اللي بصراحة الواحد ما يقدر يعيش وياها. قالوا خلاص احنا نتوجه للموقع على اساس بلاغ ان الجيران منزعجين. قال اي نعم، وهناك نشوف نتأكد ايش القصة. قالوا اوكي ويطلعون. اول ما وصلوا عند باب البيت ويشمون فعلا الرائحة، قالوا لا يبا هذه رائحة مستحيل انها تكون لغير جثة انسان، يعني حتى الحيوانات النافقة رائحتها ما تكون بهالقوة هذه. قالوا بس يطلبون الأدلة الجنائية وإذن نيابة ان يدخلون على البيت. وفعلا دخلوا وبدوا ينبشون وهذه تصرخ وتبكي وليش وانا مرأة وحيدة، وين زوجك ليش وحيدة، حاتم وين؟ قالت ما ادري هجرني. شلون هجرك وليش يهجرك، توك متزوجة وعايشة بنعيم وخير وكذا وما شاء الله وارثة بلاوي. طبعا جايبين معلومات كاملة، وارثة بلاوي وعايشة. كانت تقول ما ادري عنه. قال ماشي احنا بنسأل ونعرف شنو سبب هالرائحة وليش صالك فترة وانت تولعي في علب البلاستيك وازعجتي العالم والرائحة القوية ومن هالكلام. حاولت ان يعني تماري وياهم، تحاول ان تلف وتدور لكن ماكو فايدة. اهم اول ما شافوا موقع الحرق النار ولا في الارض كأنه معبوث فيها، بدأوا يحفرون رجال الأمن ولا هذا الرائحة اللي تطلع بشكل رهيب جدا هي تبين أنها رائحة الجثة. ألقوا القبض على فوزية. تعال يا فوزية، فوزية هذه جثة حاتم صح؟ زوجك حاتم اللي مختفي الآن، الجيران يسألون وينه، احنا نبي نعرف شنو السبب. صار لك الآن تقريبا 3 أشهر من الزوجة، ليش قتلتي وشون قتلتي؟ بطت الجربة، قالت أنا قتلتها بالسم وكان يعذبني وكان كذا وكذا وأنا خفت وما أدري شنو ودفنتها في البيت. زين وبعد غير هالكلام قالت شنو يعني؟ أو يضغطون عليها، منو هذا اللي كان أيام ما كنت متزوجة عبد المنعم يزورك في البيت؟ لأن قايل لهم جبران. قال هذه أنا كنت أتابعها أول. وكان قالت ها؟ أضغطوا عليها وهني عاد اكشفت كل شيء. قالت هذا إسلام، هذا إسلام عشيق اللي أنا أحبه قبل لا أتزوج، واللي قنعني يعني قنعني أتزوج عبد المنعم ونعيش بفلوسه، وقررنا بعد 2 سنين ان نقتله. وذكرت لهم سالفة السيل وان شلون زلت رجل اسلام في السيل وغرق وسحبها السيل مع جثة عبد المنعم، وهذا كان باعتراف ولد عمه حاتم. وحاتم استغل موت اسلام وإن عارف السر وصار يبتزني وأجبرني على الزواج منه، وأنا كرهت العيش وياه وهذا اللي سويته. يعني اكشفت عن مقتل 3 أشخاص. يخرب بيتك يا فوزية، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. المهم أركن بالطويلة، ويتم إحالتها للمحاكمة ويحكمون عليها بالإعدام. وراحت كل الأملاك حق أهل وجماعة عبد المنعم، وانكشفت حقيقة الفتاة الحقيرة اللي كانت تلهث وراء الشهوة وراء العلاقة مع إسلام، حتى لو كانت يعني متزوجة، حتى لو كان بس رب العالمين سبحان الله، خاصة الله يكفينا الشر المتزوجة بس تلعب بذيلها، رب العالمين يكشفها بسرعة، يمكن يستر عليها مرة مرتين، لكن دائما في كثير من القضايا خصوصا اللي تكون على ذمة رجل، أول ما تبدأ تلعب بذيلها تنكشف وتنفضح وتكون نهايتها مأساوية، لأن المجتمع ما راح يرحمها وما يلام الزوج شو يسوي فيها، ولا أهلها شو يسوون فيها، ولا القانون شلون يتخلى عنها، يعني الكل راح يقف ضدها، خصوصا إذا كانت متزوجة يعني مثل هذا عبد المنعم اللي ما هو مقصر وياها وينفق وكذا، لكنها أصرت على علاقتها في إسلام. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.